يا طير زغري تهني والإيناس يا شمس تضيء مجمع الأعراس يا نجوم الأنس والإيناس يا شمس تضيء مجمع الأعراس آه لو كان هذا القلب في كفي كنت أهديه للضيفات بقرطاس في قرطاس